بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ الفوزان حفظه الله، وعرضنا فيما مضى من كتاب الجنائز شطرا، وموضوع درس اليوم هو بقية ما ذكره الشارح تحت هذا الموضوع. نبدأ من الواجبات في الصلاة على الجنازة، كأنها تلخيص لما فات. ندعو الشيخ فهد يعرف ما تيسر من ذلك، وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: الذي يجب في الصلاة على الجنازة ستة أشياء. أحدها قيام، لأنها صلاة مفروضة واجبة، فلا بد من القيام فيها، إلا العاجز عن القيام يصلي قاعدا مثل الفريضة. واجب القيام، واجب من من واجبات الصلاة، إذا لم يقم وهو قادر لا تصح. الواجب الثاني وتكبيرات أربع. التكبيرات الأربع، فلو كبر دون الأربع ما صحت، فلا بد من التكبيرات الأربع. يعني لو كبر ثلاث أو ثنتين ما صحت، إذا لا بد من التكبيرات الأربع. الواجب الثالث الفاتحة، قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قرأها، وابن عباس جهر بها وقال: لتعلموا أنها سنة. وثبت هذا عن جماعة كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون الفاتحة، ولأنه كما ذكرنا أن من آداب الدعاء أن يبدأ بالثناء على الله جل وعلا. الواجب الرابع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من آداب الدعاء ومن أسباب القبول أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من لا يصلي عليه فلا صلاة له. والواجب الخامس ودعوة للميت، الدعاء للميت، فلو كبر وقرأ الفاتحة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع للميت لم تصح، لأن المقصود منها الدعاء للميت، فلو ترك الدعاء نقول لا تصح صلاتك، لأنك لم تأتي بالمقصود وهو الدعاء للميت. الواجب السادس والسلام، فلو خرج منها بدون تسليم ما صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في الصلاة على الجنازة وأصحابه كانوا يسلمون. ومن فاته شيء من التكبير، إذا جاء الإنسان والجنازة يصلى عليها، فإنه يدخل معهم فيما بقي من التكبير، ويكون ما أدركه أول صلاته، أو يكون ما أدركه أول صلاته، فإذا سلم الإمام يقضي ما عليه من التكبيرات الباقية مثل الصلاة تماما، ويقول بعد التكبير ما يقوله لو صلى معهم من أول الصلاة. وإن خشي رفع الجنازة فإنه يتابع التكبيرات ويسلم. شيخ صلى الله عليه، قوله قيام لأنها صلاة مفروضة واجبة، يعني وقوموا لله قانتين، القيام ركن. لو كانت في حقه سنة، في حق المصلي صلاة الجنازة، وكانت سنة في حق بعض المصلين، وهل تكون في حقه فرض كفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقين. فإذا شرعت في الصلاة فيها فأنت في حكم فرض الكفاية، لا يجوز لك أن تبطل هذه الصلاة. لا يكون في حقه سنة صلى الله عليه لأن قام بها البعض، ليس في حقه سنة. أقول ما هو في حقه سنة. إذا كان يقدر على صلي قائما لعموم اللفظ، فإن لم تستطع فقاعدة، ويقاس على الصلاة النافلة. يعني هذا شيء ضرك. صلى الله عليه. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر، من فاتته الصلاة على الميت قبل دفنه فإنه يصلي على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، ولم يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت، فقالوا شأنها، فسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنها ماتت ودفنت ليلا، فقال هل آذنتموني؟ ثم أمر بمن يدله على قبرها، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم وصلى عليها في قبرها. وهذا دليل على أن من فاتته الصلاة على الجنازة قبل الدفن فإنه يصلي على القبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبل الرطب، يعني حديث الدفن، كان لم يصلي عليه فصلى على القبر، يجعل القبر بينه وبين القبلة ثم يصلي عليه مثل صلاته على الجنازة فوق الأرض سواء. وعلى غائب عن البلد بالنية، الحاضر في البلد يصلى على جنازته أو على قبره إذا دفن، والمراد بالغائب البعيد عن البلد. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه، على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصلى على الغائب، إنما يصلى على الجنازة الحاضرة في البلد، لأنه كان يموت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أموات كثيرون خارج المدينة، ولم يكن يصلى عليهم اكتفاء بصلاة المسلمين عليهم في موضعهم. والقول الثاني أنه يصلى على الغائب مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. والقول الثالث إن كان هذا الميت ليس له شأن بين عاديا، عندي عاديا في خلاف بين النسخة اللي معي والتي معك، لكن التي معك أوفى. ليس له شأن، فهذا يكفي الصلاة عليه في موضعه، ولا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن المسلمين كثيرون ويموتون في أصقاع الأرض، ولو كنا نصلي على كل ميت غائب كنا دائما نصلي، لأن الأموات دائما في الدقيقة والساعة. فإذا كان هذا الميت من سائر المسلمين فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. أما إن كان هذا الميت له شأن في الإسلام كالعالم أو السلطان أو إمام المسلمين، فهذا يصلى عليه زيادة في أجره وتقديرا لجهوده في الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، فإن النجاشي رحمه الله كان له جهود عظيمة في الإسلام، لما هاجر إليه المسلمون في الحبشة أكرمهم وهو نصراني وسمع القرآن منهم ثم أسلم، وكان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم، فله مواقف في الإسلام، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا لشأنه. فإذا كان الغائب له شأن في الإسلام كالعالم وولي المسلمين أو قائد الجيوش في سبيل الله، فهؤلاء يصلى عليهم صلاة الغائب لأجل زيادة حسناتهم وتقديرا لأعمالهم الجليلة. أما العادي من المسلمين فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب. وهذا هو الأحسن، ولعل هذا هو أحسن الأقوال. قال: إلى شهر، الصلاة على الغائب أو على القبر إلى شهر، لأن أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر إلى شهر، لأنه لما قدم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر من موتها. هذا أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن زاد عن الشهر فهذا لا دليل على الصلاة عليه. يقول الإمام أحمد: وأكثر ما بلغني إلى شهر. وأيضا يقولون: لأن الميت بعد الشهر يتحلل جسمه ولا يبقى منه شيء في الغالب، فكل مسلم لا بد أن يصلى عليه حتى وإن كان فاسقا، بل الفاسق من المسلمين أولى بالصلاة، لأنه أحوج إلى الدعاء وأحوج إلى الاستغفار، فيصلى عليه ولو كان فاسقا، إلا الإمام الأعظم أو نائبه فإنه لا يصلي على بعض المجرمين ردعا لهم. الإمام الأعظم أو نائبه لا يصلي على بعض المجرمين ردعا لهم، قاتل والغال، قاتل لنفسه. قال: أولهم الغال من الغنيمة الذي يأخذ من الغنيمة في الجهاد قبل أن تقسم، لأن هذا غلول وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال الله جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغال يأتي بما غل، إن كان شاة يأتي بها، وإن كان بعيرا يأتي به على رقبته له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر فالغال يأتي بما غل يوم القيامة يحمله فضيحة له، فلا يصلي عليه الإمام ولا نائبه، ولكن بقية المسلمين يصلون عليه، ولا يترك بدون صلاة لأنه ليس بكافر. والثاني: ولا على قاتل نفسه، حرم الله جل وعلا قتل النفوس عموما، وكون الإنسان يقتل نفسه وينتحر هذا أشد جريمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قتل نفسه قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه وجبت له النار. قال: أخرجه البخاري ومسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي، ولفظه: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده. أحسنت. فما رقى هذا الذي يكتب ما يفرق بين الذال والزاي، فجزع حط ذال، فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. إلا أن يعفو الله عنه. أقول: إلا أن يعفو الله عنه. تحت المشيئة تحت المشيئة، هذا جزاؤه إن لم يعفو الله عنه. الذنب الذي لا يغفر هو أن يموت على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا دون الشرك. الذي يقتل نفسه وينتحر لا يصلي عليه الإمام الأعظم أو نائب الإمام من أجل ردعه، وأما ردع البقية، وأما بقية المسلمين فيصلون عليه ولا يتركوا بدون صلاة. ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، أي لو صلي على الجنازة في المسجد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد كما قالت عائشة رضي الله عنها، وصلى الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد. ولكن إذا ولكن قال روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث هشام بن عروة قال رأى أبي الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال ما يصنع هؤلاء، ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. وروي أيضا من حديث ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد. ولكن إذا كان عليها في خارج المسجد فهو أحسن، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان يسمى مصلى الجنائز، فإذا خصص مكان للصلاة على الجنائز خارج المسجد فهذا أحسن، وإن لم يكن هناك مكان فإنه يصلى عليها في المسجد. يجمعون بين المسجد وبين إخراج الجنازة، لأنهم يضعون الجنازة في غرفة خارج المسجد ويأتي الإمام ويصلي عليه ويصلي من في المسجد بصلاة الإمام على الجنازة، فقد جمع بين إخراج يعني خروج من الخلاف أو خروج من الكراهة. قال فصل بقي من أحكام الجنازة دفنها. قال الله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، وهذا من نعم الله على بني آدم أنه لم يجعل جثثهم مثل جثث الحيوانات تترك على ظهر الأرض وتمتهن، بل إنها تصان وتدفن في القبور، وهذا يدل على أن الآدمي لا ينتهي أمره عند الموت كالحيوانات والبهائم، وإنما له شأن آخر، فما الموت إلا مرحلة من مراحل سفر ونقلة من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار البرزخ وهو القبر، وسمي برزخا لأن البرزخ هو الشيء الفاصل بين شيئين، قال الله تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، أي بين البحرين برزخ أي فاصل لا يبغيان لا يختلط أحدهما بالآخر، فالقبر برزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي فاصل بين الدنيا والآخرة، فهذا الإنسان لا ينتهي شأنه عند الموت، وإنما له شأن آخر بعد الموت، ولذلك يدفن ويحفظ في هذا القبر، ولو تلاشى فيه وصار ترابا في القبر وغيره فإن ترابه ورميمه يبعث يوم القيامة. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فيعاد خلق الإنسان من الرميم ومن التراب، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهذا القبر نعمة امتن الله بها على هذا الآدمي ولم يجعله ممن يلقى للكلاب والسباع. ولما كان دفن الميت يحتاج إلى نقل من مكان موته إلى مكان دفنه، ذكر هنا كيفية النقل من مكان موته إلى مكان دفنه، وذلك بأن يوضع على سرير ثم يحمل على الرقاب. يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين بأن يحمله أربعة رجال، كل واحد يحمل ناحية من ناحية العرش، من ناحية النعش أو عمودا من أعمدة النعش، ويجوز أن يحمله اثنان ويكون الواحد بين العمودين كل عمود على كتف، ويستحب لمن يشيع الجنازة أن يشارك في حملها، وأن ينتقل من عمود إلى عمود فيحمل من الناحية اليمنى ثم يحمل من الناحية اليسرى من الأمام، ثم ينتقل إلى الناحية اليمنى من الخلف، ثم الناحية اليسرى إذا تيسر هذا. أما إذا كان زحام فإنه يترك حمله لمن تولاه، أما إذا لم يكن زحام فإنه يشارك في حمله، وأيضا يكون في هذا تعاون على حمل الميت خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة، فإن تركه يشق على الحاملين لطول المسافة، فيعقبه الناس يتعاونون معهم. وإذا احتج إلى حمله على دابة أو سيارة فلا بأس بذلك إذا كانت المسافة بعيدة جدا، لكن إذا أمكن حمله على الأعناق فهذا أفضل، ليحصل الأجر للمشيعين والحاملين ويحصل التشيع الذي فيه الأجر للناس. ويسن الإسراع بها، وكون المشاة أمامها والركبان خلفها، ويكون المشي في الجنازة متوسطا لا يكون متباطئا ولا يكون سريعا جدا، وإنما يكون متوسطا بين العدو وبين التباطئ. ويسن الإسراع بها دون الخبب، والخبب هو العدو الشديد، لأن هذا يؤثر على الجنازة إذا كان السير بها سريعا جدا، فيكون المشي بها لا متباطئا كما يفعله المبتدعة ولا سريعا جدا. نعم، المبتدعة حتى في خارج البلدان يمشي مشي عسكرية خطوة خطوة، بدعة في الجنازة وموسيقى وبلاوي، الله المستعان. قال: لأن هذا يضر الجنازة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يتباطأ بالمشي ولا يشتد بالسرعة، وإنما يكون متوسطا، ولا تتبع بصخب ورفع أصوات كما يفعله المبتدعة. موسيقى وصخب ورفع وحده كله بدعة. نعم، إيش تقولون في نعم في الميت؟ كله الشهادة يعني، سبحان الله، كله من الابتداع. نعم، فرفع صوت بالتهليل أو بالذكر أو بالدعاء للموت أو يقول وحدوه وما أشبه ذلك مما يفعله المبتدعة لا يجوز. فلا يكون مع الميت صخب ولا رفع أصوات، وإنما يكون سكينة ووقار، ويكون الركبان خلفها والمشاة أمامها. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين من بعده. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن سالم بن عبد الله أن أباه كان يمشي بين يدي الجنازة. وفيه أيضا من حديث ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت ابن الخطاب يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله عنها. وعنده مرسلا من حديث الزهري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون بين يدي الجنازة. وروى أيضا عن إبراهيم النخعي قال: سألت علقمة: أكانوا يكرهون المشي أمام الجنازة؟ قال: لا، ولكنهم كانوا يكرهون السير أمامها، يعني الراكب. قال إبراهيم: ورأيت علقمة والأسود يمشيان أمامها. وقال ابن أبي أوفى لقائده: لا تقدمني أمامها. قال: ولا تتبع الجنازة بنار إلا إذا احتاجوا إلى سراج فلا بأس، ولكن لا تتبع بنار لأن هذا فيه كراهية. ثم المشيعون للميت على ثلاثة أقسام: منهم من يصلي فقط وينصرف، ومنهم من يصلي ويتبع الميت حتى يوضع عند قبره ثم ينصرف، ومنهم من يصلي ويتبع الميت حتى يوضع ثم يجلس حتى النار. هذه فيها ضلالات، بعض يعني الملل أو الهنود يحرقون الميت، إن شاء الله العفو والعافية، يجمعون حطبا كثيرا فيحرقونه وتتبعه زوجته، هذا علامة الإخلاص، نسأل الله العفو والعافية، كله ضلال. نعم. قال: ومنهم من يصلي ويتبع الميت حتى يوضع. ورأيت علقمة والأسود يمشيان أمامها. وقال ابن أبي أوفى لقائده: لا تقدمني أمامها، يعني أنا بصير أمامها. قال: ومنهم من يصلي ويتبع الميت حتى يوضع، ثم يجلس حتى يفرغ من دفنه، ثم يقف على قبره بعد الدفن ويستغفر له، وهذا أكمل الأصناف، أن يصلي عليه وأن يمشي مع جنازته وأن يحضر دفنه، ثم يقوم على قبره ويدعو له بعد الدفن، يستغفر له ويسأل له التثبيت، وهذا أكمل الأعمال وأعظم الأجر لمن فعل ذلك. وأما من اقتصر على بعض هذه الأمور فله من الأجر بقدر ما فعل، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويكره جلوس تابعها حتى توضع، يعني على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من تبع الجنازة أن يجلس حتى توضع. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. أي توضع على الأرض قبل الدفن، فما دامت الجنازة محمولة فإنه لا يجلس تابعها حتى توضع على الأرض. قال: ويسجى قبر امرأة فقط، يسجى يعني يغطى قبر امرأة فقط عند إنزالها إلى القبر ووضعها في اللحد، يجعل غطاء على القبر، لأن المرأة عورة. أما جنازة الرجل فإنها لا يعمل بها ذلك، لأن علي رضي الله عنه رأى قوما قد غطوا قبر رجل فجذب الغطاء وقال: إنما هذا للنساء. نعم، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. واللحد أفضل من الشق. اللحد هو أن يحفر في جانب القبر مما يلي القبلة، تحفر حفيرة على طول القبر تتسع لجسم الميت، يسمى لحدا من الميل، لأن الإلحاد في اللغة الميل، سمي لحدا لأنه مائل عن سمة القبر. وأما الشق فهو الحفر الذي يكون في وسط قاعة القبر على قدر الميت، هذا هو الشق. واللحد أفضل لأنه هو الذي عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في المدينة واحد يلحد وواحد يشق، وقالوا الذي يصل الأول هو الذي يعمل عمله، فكان الذي وصل يصل الأول هو الذي يعمل عمله، يعني الذي يلحد أو الذي يشق. فكان الذي وصل هو الذي يعمل اللحد، فجعلوه يعمل اللحد. فهذا دليل على أن اللحد أفضل، لأن الله اختار لنبيه هذا، وفي الحديث: اللحد لنا والشق لغيرنا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن الشق جائز لا سيما إذا احتيج إليه، إذا كان القبر لا تتماسك جوانبه فيحفر في وسطه ويبنى من الجوانب بالطوب أو باللبن قدر ما يسع الميت ثم يوضع فيه، فيكون هذا البناء يمنع الهدد الذي يكون من جوانب القبر. فإذا احتيج إلى الشق لكون الأرض لا تتماسك فلا بأس، وأما إذا لم يحتج إلى الشق فاللحد أفضل. قال: ويقول مدخله: بسم الله وعلى ملة رسول الله. يدخل الميت في لحده ويقول مدخله عند الإدخال بسم الله، أي بسم الله ندخلك ونضعك وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندفنك، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، لأن هذه صفة النائم، فالنائم استحب أن ينام على شقه الأيمن، والميت في قبره مثل النائم، سنة الموت مثل سنة الحياة للمسلم، ويكون موجها إلى القبلة، وهذا واجب، يعني وضع الميت على شقه الأيمن مستحب، أما توجيهه إلى القبلة فقد في الأثر القسم: إنكم لتموتون ثم لتبعثون، كما أنكم تنامون ثم تستيقظون. نعم، سنة الموت مثل سنة الحياة للمسلم، النائم سنة الموت، الميت في قبره مثل النائم، سنة الموت مثل سنة الحياة للمسلم. نعم. قال: أما توجيهه إلى القبلة فهذا واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: في الكعبة هي قبلتكم أحياء وأمواتا. قال: ويرفع القبر عن ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، فإذا وضع الميت في لحده على هذه الصفة على شقه الأيمن متوجها بجسده ووجهه إلى القبلة فإنه يسد عليه اللحد باللبنات حتى تعرض التي تعرض على فم اللحد بعضها إلى جنب بعض حتى ينسد اللحد تماما ويتعاهد ما بين اللبنات من الخلل، فيسد بالطين أو بالمدر وهو اللبنات الصغار، فيحرص على أن يتقن سد اللحد بحيث لا ينهال التراب على الميت، ثم بعد ذلك يشرع في دفنه ويهال التراب عليه ويدفن في ترابه، ويرفع عن الأرض قدر شبر لأجل أن يعرف أنه قبر لا يمتهن. فلا يمتهن، لأنه لو كان مساويا للأرض ما عرف أنه قبر، وربما يمتهن أو يداس عليه أو يحفر مرة ثانية، فيرفع عن الأرض قدر شبر كما يحفر مرة ثانية قبر ثاني، يعني إذا ما رفع قليل وبين. نعم. قال: كما رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر. رفع قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر. نعم. قال: أخرجه ابن حبان والبيهقي من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر. قال: وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بقبور أصحابه ولا يزاد عن الشبر، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه غلو ومدعاة للشرك ووسيلة إلى الشرك بأن يتعلق به الجهال، فلا يرفع ترابه أكثر من الشبر. ومن باب أولى وأشد ألا يبنى عليه بناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، وأخبر أنه عمل اليهود والنصارى، وأن هذا هو الذي أوقع الشرك في اليهود والنصارى، فلا يبنى على القبور ولا ترفع أكثر من الشبر، لأن هذا وسيلة إلى الغلو وإلى الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، والمشرف هو المرتفع مسنما، ويكون القبر مسنما أي يكون وسطه مرتفعا وجوانبه منخفضة بالتدريج من أجل أن ينزل المطر ولا يجتمع على سطح القبر فربما يؤثر على القبر. من السنام مسنما من السنام، حيث أن يكون وسط بحيث أن المطر ينزل ولا يستقر لا يتجمع على سطح القبر. قال: هذه محرمات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها في القبور، لأنها وسائل تفضي إلى الشرك أو إلى امتهان القبور، وهي: أولا، ويكره تجصيصه. يكره يعني يحرم، لأن الكراهة عند السلف معناها التحريم، وتجصيص القبر بأن يطلى بالجص أو بالنورة أو بسائر الأصباغ والألوان المزخرفة أو البويا البيضاء أو أي شيء، لأن هذا وسيلة إلى الغلو وإلى تعلق الجهال بهذا القبر. أما إذا كان ترابا لا يتميز عن غيره من القبور فإنه حينئذ لا يتعلق به ولا ينظر إليه نظرة غلو، يكون عادي. ثانيا، الكتابة عليه، فلا يكتب عليه اسمه ولا تاريخ وفاته، ولا يكتب عليه دعاء، ولا يكتب عليه آيات قرآنية، ولا يكتب عليه شيء أبدا، ولا حرف واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبور. رجعوا الترمذي. والنسائي من حديث جابر وقد تقدم وأصله في مسلم دون النهي عن الكتابة. ولهذا قال المصنف ويكره تجسيسه والبناء والكتابة والجلوس والوضع عليه والاتكاء إليه، لأن كل هذه الأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. تجسيس القبر وما في حكم التجسيس من سائر الألوان والكتابة عليه. ثالثا والبناء عليه، وهذا أشد كبناء غرفة عليه أو قبة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وما هلكت الأمم السابقة إلا ببنائها على قبور الصالحين والأولياء. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة رضي الله عنها ما رأته في الحبشة من كنائس النصارى وما فيها من الصور، قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. رجعه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. فنهي المسلمون عن هذا لأنه وسيلة إلى الشرك. رابعا ولا يقعد عليه، لأن هذا إهانة ولا يجلس عليه ولا يوطأ عليه. فدين الإسلام دين الوسط والاعتدال، فهديه في القبور كهديه في سائر تشريعاته، هديه في القبور وسط بين الغلو وبين التفريط. فالبناء على القبر وتجسيسه والكتابة عليه وإسراجه يعني تنوير المقابر بالسرج أو بالمصابيح أو بالكهرباء، هذا من الغلو والدعوة إلى الشرك. والجلوس عليه والوطء عليه والاتكاء عليه والتطرق فوق المقابر إهانة للأموات، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. فلا يجوز إهانة القبور ولا الإساءة إليها، بل تجب صيانتها وكف الأذى عنها، فهذا هو الاعتدال. فالقبر لا يغلى فيه ولا يهان، وإنما بين الغلو وبين الإهانة وبين الإفراط والتفريط، هذا هدي الإسلام في القبور. فمن الناس من يغلو في القبور ويزينها ويكتب عليها ويضع عليها الستور كما توضع على الكعبة، وتوضع لها الصناديق للتبرع، وتكتب لها الرقاع والأوراق، وتدفع إليها طلبا لقضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وهذا ما عليه القبوريون اليوم وقبل اليوم، ولا يزال هذا دأبهم مع القبور، والعياذ بالله شرك بالله وغلو وإفراط، وكله عمل باطل. والطرف الثاني الذين يهينون القبور ولا يبالون بها ويتطرقون من فوقها ويضعون عليها القمامات ويوجهون إليها مياه المجاري وغير ذلك من أنواع الإهانات، وهذا حرام واعتداء على الأموات وأذية للأموات. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خيرا له من أن يجلس على قبر. ومن الناس من يستبيح المقابر ويبني عليها مساكن، ومنهم من يزرعها ويستقطعها ويجعلها مزارع أو ممتلكات، وهذا كله محرم في الإسلام. الإهانة والتهاون بشأن الأموات والمقابر، الغلو فيها والزيادة في تعظيمها. فالمقابر تسور بسور يحيطها ويمنع الاستطراق عليها ودخول الدواب، ويمنع إلقاء الأذى والقاذورات إليها. كل هذا من هدي الإسلام في القبور، وهو هدي الحق والوسط والاعتدال كشأنه في جميع تشريعاته الحكيمة، فلا غلو ولا تساهل، لا إفراط ولا تفريط. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا للضرورة. كذلك من أحكام القبور أن الميت إذا دفن في قبره صار ملكا له، فلا يجوز أن يحفر مرة ثانية ويوضع فيه ميت ثاني إلا إذا بلي الميت الأول ولم يبق منه شيء، فلا مانع أن يدفن فيه آخر. أما ما دام رفاته موجودا فإنه لا يجوز أن يفتح ويدفن فيه ميت آخر، لأن هذا يضايق الميت الأول وهو سبق إليه وهو أحق به وهو مسكنه وهو وقف عليه. الأصل أن يدفن في القبر ميت واحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في البقيع، كان يدفن كل ميت في قبر، ولم يكن يدفن عدة أموات في قبر واحد، ولا يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد إلا لضرورة، فيجوز دفن الاثنين في أكثر في قبر واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد لما استشهد من الصحابة رضي الله عنهم عدد كبير، وكان المسلمون أصابهم ما أصابهم من الجراح والضعف، وكان يشق عليهم أن يحفر لكل ميت قبرا مستقلا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا في القبر الواحد في القبر الواحد والاثنين والثلاثة تسهيلا على المسلمين، هذا لأجل حالة الضرورة. أما في حالة الاختيار فإنه لا يدفن في القبر أكثر من واحد. قال: ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. إذا جاز دفن الاثنين أو الثلاثة في القبر فلا يجعل الأموات ملتصقين، بل يجعل بينهم حوائل تعزل هذا عن هذا وتفصل هذا عن هذا. قال: بعد الدفن والفراغ منه يستحب أن يقف المسلمون على قبر الميت متوجهين إلى القبلة يدعون له بالتثبيت ويستغفرون له. قال صلى الله عليه وسلم: لما فرغ من دفن أحد أصحابه استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، أي يسأله الملكان. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم، يعني المنافقين، ولا تقم على قبره، أي بعد الدفن، فدل على أن المؤمن يوقف على قبره بعد دفنه ويدعى له. إذن فالمؤمن يصلى عليه ويوقف على قبره بعد الدفن ويدعى له بالتثبيت ويستغفر له، هذا هو السنة، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فالذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يقال عند القبر هو الاستغفار له وسؤال التثبيت. قال: ولا تكره القراءة على القبر. أما القراءة عند القبر فلم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالحجة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقرأ عند القبر لا عند الدفن ولا بعد الدفن، كما يفعله المبتدعة فيجتمعون ويقرؤون عند القبر ويترددون عليه في وقف كل وقت يأتون يقرؤون عند القبر، هذا بدعة ولا ينفع الميت. يجيبون قراء أيضا، وهذا كله بدعة. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. الأصل أن الميت لا ينفعه إلا عمله، وهذا هو الأصل لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما ورد الدليل بأنه ينفع الميت من عمل غيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف، أو علم ينتفع به كأن يكون نشر العلم وعلم الناس وصار له تلاميذ، أو ألف كتبا تبقى بعده، هذا من العلم الذي ينتفع به يجري أجره عليه، أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت ينفعه لأنه ورد به الدليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يدعو لهم كما يأتي. وتزار القبور من أجل الدعاء للأموات، وهذا هو المشروع، فالدعاء مشروع وينفع الميت، وهذا هو الذي ورد به الدليل. والصدقة عن الميت تنفعه لأنه ورد فيها الدليل. وقد سأل سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أمه ماتت ولم تتكلم، ولو تكلمت لتصدقت، قال أفأتصدق عنها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك، تصدق عن أمك. وكذلك الحج والعمرة عن الميت، هذا ورد به الدليل. قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، سواء حج فريضة أو حج نافلة. هذه الأمور التي ورد بها الدليل تفعل وتهدى للأموات، أما ما لم يرد به الدليل فإنه يوقف عنه ولا يعمل شيء بدون دليل. قال ويسن أن يصنع لأهل الميت، أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم. مواساة أهل الميت بعد دفنه تشرع، لأنهم حلت عليهم مصيبة، فيشرع لإخوانهم أن يواسوهم وأن يخففوا عنهم ألم المصيبة. ومن ذلك صنع الطعام لهم بقدر حاجاتهم، لأنهم مشغولون عن إعداد الطعام لأنفسهم بالمصيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. ويكون هذا الطعام بقدر حاجة أهل الميت، ليس به زيادة، لأن هذا الذي ورد به الدليل. أما التوسع في صناعة الأطعمة أكثر من حاجة أهل الميت فهذا إسراف وتبذير وبدعة فلا يجوز. وقد رأينا في بعض البلاد إذا مات ميت لأحد يتزاحمون في تقديم الأطعمة حتى تتكدس الأطعمة، ويكون لا داعي لها ولا حاجة إليها، وهذا إسراف وهذا تبذير، فلا تصنع إلا بقدر حاجتهم فقط. هذا هو الذي وردت به السنة. قال ويكره لهم فعله للناس. أما أهل الميت فيكره لهم صنع الطعام للناس، لأن هذا شيء لم ترد به السنة، بل هذا عكس السنة. السنة أن يصنع لهم ولا يصنع للناس. السنة أن يصنع، لا تغرك الضمة. نعم. قال السنة أن يصنع لهم ولا يصنع للناس. وكذلك مع صنع الطعام لأهل الميت يسن تعزيتهم بأن يقول إذا لقي المصاب، سواء قبل الدفن أو بعد الدفن، وسواء في البيت أو في الشارع أو في المسجد أو في المقبرة، يقول له أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، كما جاءت في ذلك أحاديث، لأن هذا فيه دعاء للحي ودعاء للميت، وفيه أيضا مواساة. ولا يجوز تعطيل الأعمال وتنكيس الأعلام ولبس السواد، كل هذا من فعل الجاهلية لا يجوز. والمصاب لا يعطل عمله في طلب الرزق، بل يستمر في طلب الرزق، يفتح دكانه، يبيع ويشتري، يذهب للعمل، يباشر العمل، هذا سنة الله في خلقه. أما إذا عطل العمل وجلس في بيته فهذا فيه جزع وإظهار للحزن، أما إذا استمر في عمله فهذا دليل على الصبر والاحتساب. نعم، اللهم صل وسلم. جناب الحاشية كانت على قوله وغفر لميتكم. قال ورد ذلك، قال ورد ذلك موقوفا كما رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث سنان مولى واثلة قال توفي ولد الريان وشهده واثلة، فلما انصرفوا من المقبرة قعد واثلة على باب دمشق، فمر به الريان فقال له واثلة يا أبا سعيد جبر الله مصيبتك وغفر لمتوفاك. أظن نكتفي بهذا القدر، نقف على الفصل، فصل في زيارة القبور وأنها سنة إلا للنساء، يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله وما بعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أن البقية قليلة لكن أخشى أن يطول علينا. ما أدري شيخ فهد يمديك قبل الله. إذن على بركة الله، لأنه ما بقي إلا قليل ننهي كتاب الجنائز. قال فصل: تسن زيارة القبور إلا للنساء. فصل: مما يتعلق بأحكام الأموات أيضا زيارة قبورهم، لأنهم لهم حق على إخوانهم، ولأنهم ارتهنوا في قبورهم فهم بحاجة إلى الدعاء لهم والسلام عليهم. تسن زيارة القبور بقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. وزيارة القبور على نوعين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة التي من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ شرعية. أما الزيارة التي لأجل التبرك بالقبور والاستغاثة بالأموات والعكوف عند قبورهم، هذه زيارة بدعية شركية لا تجوز إلا للنساء. فلا تجوز زيارة النساء للقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أحمد وإسناده ثقات كما يقول الشارح. واللعن يقتضي التحريم، وأن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الذنب إذا لعن فاعله فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. فزيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. والمرأة لا تزور القبور، لأن المرأة ضعيفة، فلو رأت قبر ابنها أو قريبها فإنها تتأثر وربما يحصل منها نياحة. وأيضا المرأة عورة، ربما ذهبت إلى المقابر وفيها فساق ينتهزون الفرصة ويعتدون عليها. فالمرأة لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعها، والمسلمة تمتنع إذا منعها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال بعض الناس أو المنتسبين للعلم لا بأس بزيارة النساء للقبور، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. ولو قال فلان أو علان إن هذه مسألة خلافية لا بأس، نقول لا يقابل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور بقول أحد. ودعونا من الممالحات والتحيلات، ودعونا من المماحلات والتحيلات، نحن نقف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. والحديث صحيح، رواته ثقات. وإن قالوا لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، نقول هذا عمل صحابي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على خلافه، وكأنها رضي الله عنها ما بلغها الحديث، هذا اجتهاد منها، أو أنه بلغها ورأت أنه ليس للتحريم، هذا اجتهاد منها. والدليل هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في اجتهاد الصحابي أو غيره. وإن قالوا إن أم عطية رضي الله عنها تقول نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، نقول يكفينا قولها نهينا عن زيارة القبور. أما قولها ولم يعزم علينا فهذا اجتهاد منها. أخرجه البخاري ومسلم بلفظ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني كان الحديث فيه تحريف أو تصحيف. نعم. قال فهذا اجتهاد منها وظن منها رضي الله عنها، كما قلنا في فعل عائشة رضي الله عنها هذا اجتهاد، ولا يعارض به النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا إن النساء تدخل في عموم قوله زوروا، هذا لفظ عام، نقول لهم هذا لفظ مذكر خاص بالرجال، ولو سلمنا أنه لفظ عام فقد خصصه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور. وإن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر وهي تبكي قال لها يا أمة الله اصبري الحديث. ولم ينهاها عن زيارة القبر وإنما نهاها عن الجزع. نقول هذا محمول على أنه في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور يحسم هذا الموضوع لمن يريد الحق. أما من يريد الالتواء فهذا لا حيلة فيه، كلما جئته من جهة ذهب مع جهة أخرى. لكن الذي يفصل بيننا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وسواء كانت القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وسواء كانت القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه أو غيرها من القبور يتناولها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فالمرأة لا تزور القبور فيتناول قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ويقول إذا زارها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. ولكن لما قال الرسول صلى ولكن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله مع أن الموت معلوم واللحاق معلوم؟ قالوا هذا إما أنه من باب التبرك بهذه الكلمة، مثل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقيل إنه يرجع إلى الموت على الإسلام لأن الإنسان لا يدري ما يختم له. وتسن تعزية المصاب هذا سبق، ويجوز البكاء على الميت، ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ورطم الخد ونحوه. الحزن لا يؤاخذ عليه الإنسان، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحزن، وإنما الذي يؤاخذ عليه النياحة على الميت برفع الصوت وإظهار محاسن الميت وإظهار الأسف على موته، وهذا ينافي الصبر وهو من فعل الجاهلية. والنياحة تكون بالقول كرفع الصوت، وتكون بالفعل مثل لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وفيها وعيد شديد. فإذا نيح على الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فيتعدى ضرر ذلك إلى الميت، فيجب تجنب النياحة والجزع. الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيش أبي تريح الفراش في المستشفى، وغدا بإذن الله تعالى ستجرى له عملية جراحية، أرجو الدعاء له. الله يشفيها، الله يجمع لكم الأجر والعافية، الله المستعان. نعم يا شيخ. يكره؟ لا يكره، ما يصلح. أقول ما يصلحهم، وأخشى بعد أن يكون عن عقيدة أن الطفل ما عليه ذنوب، وإذا دفن مع الكبير يخفف عنه إيش فعله، وهذا باطل فاسد لا أصل له. لا لا لا ينبغي أن يدفن معه إلا للضرورة، إذا كان هناك ضرورة لعلهم يتوسعون من باب إنه ما عندنا يعني البقيع، يعني معقول إنه ما امتلأ، الله المستعان، لكن للضرورة. عليكم السلام ورحمة الله. وإني مؤتمر حين أكون في مكة، هل يجوز أن أقوم بعمرة لأب؟ يا أخي تكرار العمرة الخروج من مكة إلى التنعيم، والتنعيم هذا يقولون مسجد عائشة، هو ليس مسجد عائشة إلا على سبيل التجوز، يمكن لأن خرجت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأتت بعمرة بديل عمرتها التي رفضتها المفردة. وعبد الرحمن بن أبي بكر أخوها ما ذكر لنا أنه أحرم، لو كان خيرا يعني لفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الصحابة، اكتفوا بالعمرة التي مع الحج. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يتوجب علي إيش حال الطواف والسعي في حالة دفع العربة؟ ما في بأس، يعني تدفع والدتك بالعربة وأنت أيضا تسعى إعادة السعي، ما يتوجب عليك الطواف والسعي، لكن أن تدفع العربة وعلى متنها والدتك من غير أن تنوي إعادة السعي، تنوي خدمة أمك، هذا لا بأس به. باقي شيء يا شيخ؟ نعم نعم نعم يا حساب. الجلوس لا التعزي يكره، لا ثلاثة أيام ولا يوم ولا غيره. بعضهم إذا خشي أن يعني الناس يخشونه في البيت أو يسك الباب ويتوجه يأخذ عمره المكة، والحمد لله فيها عزاء. نعم صلى الله عليه. الحديث لا يحد على ميت الحب ثلاثة إلا على الزوج، قول على ثلاثة هذا المكة. هو الحديث نعم ثابت، لكن تعطل المدارس وتنكس الأعلام ويبالغ بها الشخص نفسه، مثلا المصاب مثلا يحزن ثلاثة أيام مثلا أو على كل حال أحيانا الحزن ودمعة العين تدوم أكثر من ثلاثة أيام، لكن الجلوس وعمل سرادق وعمل يعني عزاء وإتيان بقراء وكذا، هذا هو الذي لو جلس أحسن بدون هذه ثلاثة أيام وش يسوي ثلاثة أيام؟ استقبل مع زي وحداد للحديد يعني يحاد؟ لا يحاد إلا المرأة، لا الحزن يعني الحزن لا، الذي فيه ثلاثة أيام هو قصة أم سلمة. أي نعم، وهي التي ذكرت هذا، يعني المرأة لا تحاد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج، لفظ الحديث نلقى منه الجواب. نعم صح. يقول صليت المغرب فلا أدري إيش إيه، يعني يقول صليت المغرب وأنا ما شعرت بالبول أو في مكان بول، أن في مكاني بول، فلما فرغت من الصلاة علمت أن في مكاني للصلاة بول. وهي صلاة المغرب بالحرام في مكانك بول في مكان، هذا بعيد يعني، يمكن من اللي يفطرون صبوا ما زمزم وتحسبوا بول. أي نعم، وهذا حقيقة بالمناسبة، يعني أحيانا يحول المسجد إلى مطعم، يعني يسقط تمر ويسقط يعني أشياء، فالحقيقة ينبغي يعني أن لا يتوسع في هذا. على كل حال أنت ما تأكدت أنه بول، إذا كنت متأكد أنه بول رأيت طفلا يبول، كيف يعني تتأكد؟ رأيت طفلا يبول فصليت في مكانك كيف تنسى؟ مستبعد يعني التصور هذا. صاحب السؤال إذا كان عنده إشكال يصور لي المسألة. نعم هو أنت صاحب السؤال، خلاص أنت وش تبي تقول؟ عندك سؤال ثاني؟ إيه نعم ها إيه إذا ما ذكر إذا أخرجه مسلم وما ذكر خلاص ها؟ كيف؟ كيف أدعو إذا مرت بالقبور؟ إذا مرت المرأة بالقبور من غير قصد الزيارة، تكلمنا عليه قبل شوي، قرأنا الكلام عليه، لعله لم يبلغها الحديث أو لعله منسوخ. الله والله والله أنك مشاغب أنت، أخرج لنا النص. إيه هذا السؤال لا يزال باقي، ما حصل جواب. خلينا نجاوب، إذا جاوبنا ابن عليه اعتراض، حتى ترى سوء الأدب ما هو طيب. صفحة 230 صفحة 230 نعم. إيش فيه؟ ويقول إذا زارها السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقين. قال أخرجه مسلم وأحمد. يعني من الصحابي؟ على كل حال يراجع إن شاء الله ويراجع شرحه، ولا تستعجل. أي نعم لا تستعجل. أما النساء فلا يزرن القبور. والله ما أدري سؤالك، سؤالكم خلقتها. شيخ صلى الله عليه وسلم سبق معنا أن عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إذا تكبر ماذا أقول؟ قال لها النبي قولي، فساقت هذا فساق النبي. أرأيت إذا أتيت القبور ماذا أقول؟ أي طيب كان الجواب عليه لعله في أول الأمر ونسخ، هذا أحد الأجوبة. لكن أخونا ما يفطن لمثل الأشياء هذه، اللي بذهنه هو الراسخ. الله يعافيك ولا يبلانا. لا حقت له عمي إيش يجاهد من ضد الطليان ها؟ لا أنت تقرأ غير اللي عندي. أنت صاحب السؤال؟ خلق هو وإيش السؤال يا يعني؟ إيه جاهد ضد الطليان بليبيا. إيه ما هو مثل كلامك وقبره إيش فيه؟ خلاص ما عرفته هدعوا له، ما هو بلازم تعرفون، ما هو بلازم تعرفون قبره. من اللي شاله؟ على كل حال